الاستثناء والمستثمر بحكم أربع أحكام. أولاً بنقول الإظهار، وبعدين الإضغاط، الإغلاق، الإخفاء. أربع أحكام. ذكرنا في الأسبوع الماضي حكم الإظهار، وقلنا إن الإظهار يظهر الحرف، تظهر النون الساكنة أو التنوين بسبب. لماذا تظهر النون الساكنة أو تظهر بدون غنة؟ تظهر لماذا؟ أيوه، بسبب بعد المخرجين، وأنه بعد اللي هي الحرف المظهر ده بيكون بعده أحرف معينة. ما هي أحرف الإظهار؟ همز الفهاء، عين حاء مهملتان، يعني عين وحاء ما فيش عليهم نقاط، والغين والفاء. يبقى ست عندنا ست ايه؟ احرف. وقلنا ان بالنسبه لاظهار الحرف سواء في كلمه واحده، قلنا بالنون الساكنه زاد بعدها اي حرف في اللي هو النون الساكنه، ياتي بعدها حرف الهمزه في كلمه واحده. مثال على ذلك قلنا ينهون عنه ويبقى. طيب دي كلمه واحده، يبقى الهاء والهمزه، يبقى النون بعدها همزه او نون بعدها هاء. وخلي بالكوا لازم تجيبوا اقمئ، تحضروا المخرج برضه، ما تقوليش ينهون وتبقى الهاء عايمه، ما تقوليش ينهون وتبقى الهمزه عايمه، لا، يبقى لازم تبيني وتضيقي المخرج علشان تبيني صوت الحرف. يبقى بنقراها يعني تدي النون مخرجه، تحط ذلك المخرج النون، وبعدين تنقلي من مخرج النون الى مخرج الهمزه. ين او تدي النون، تدي النون صفاتها بين ين ين او نا عن، يبقى بنقراها ازاي؟ ين او نا عن. طيب تعالوا ناخد اختها دي، لو قلت في حرف يعني في نفس الكلمه، ناخد اختها اللي هي الهمزه برضه في نفس الكلمه، نبين الاظهار. عشان ابين الاظهار لازم ابين الصفه بتاعت النون، ابين مخرجها وابين صفاتها. توسط الحرف ده ما دام ساكن يبقى توسط جرعانه هيبان. يبقى هقرا ينهون ازاي؟ ينهون عن. احسنت. واجيب الحرف واراعي عند قراءتي الحرف النون الحرف الذي يليه، اذا كان بعيد ان هيبقى مظهر اللي هو الهاء او الهمزه، ان هبين اي الحرف الهمزه ابين فيها ايه؟ مخرجها، مخرجها. يبقى يونا، ينأونا. والخطأ ينأونا، شوفي ينأونا، ادي المسافة يا بنتي بين النون وبين الهمزة. وكذلك ينهونا، ادي المسافة اللي بين مخرج النون، وده سبب الإزهار. ينهونا، ينهونا. وقلنا أنه في كلمتين إذا أتت النون اللي هي النون في كلمتين، زي كلمة إيه مثلا؟ إيه؟ أحسنتي. من، شوفي برضو، من آمن، من آمن، بين الهمزة، من آمن، من آمن، بينها في كلمتين اللي هم بعدها هاء. أنا عايزاها في كلمتين. من هذا، من هذا، من، شوفي، من هذا، من هذا. خلي بالكوا يا بنات من الحرف المفتوح اللي انتوا كثيرات منكم بتخطئ فيه، تقرا الحرف المفتوح كده، تفتحوا على عرض، تقول من هذا، تقراوا كده خطا. ما سمي الفتح فتح لفتح الفكين، لو جيت بصيت فكيكي كده هتلاقي من فوق قد اللي تحت. لكن ممكن تقولي منها، شوف اللي تحت النزل ازاي؟ من هذا، من هذا. احسنتم. يبقى ده لو كان في كلمه من النون الساكنه بعدها همزه في كلمه، او بعدها هاء، والنون الساكنه بعدها في كلمتين اذا كانت بعدها ايه؟ همزه او بعدها هاء. تعالي نجيب برضو صوت الحرف واحنا بنقرا نون أو تنوين، معذرة، تنوين بعده إيه؟ همزة، زي كلمة إيه؟ أنا قلت تنوين. قوليها أيوة. عشية عشية أو روحانية. دي مالك؟ مالك؟ بصي يا بنتي أنا قلت إيه؟ انت قلتي لان الحرف المفتوح جبتيه كده، شوف انا لسه بقول لكم ايه؟ بتقولي الروحان شوف الصوت لا افتحي افتحي من حاجة روحا روح روح روحا روحا روحا روحا خلصي فكي وخلصي كل روحا روحا روحا بو بو قولوا معايا بو روحا حا حازم حازم حنان يبقى بوحا بوحا بوحا احسن بس برضو عايزه تظبيط تاني قوليها بوحا احسن شوفي هي ليه لانها الصوت ده جاي من جوه صح فتحت الفكين من عند جلوس الجوه بوحا ها لا انت طلع بره كده كامل كده لكن افتحي من الداخل بوحا ح ح ايوه احسنت ليها بوحا احسنتي ما شاء الله عليكم الاماله بقت جميله يلا يا بنتي اغنيه بوحا احسنتي اللي وراها ممتازة يلا يا بنتي عندك مالة أحسنتي يلا بس افتحي أكتر وحاها أحسنتي يلا اللي جنبها أحسنتي يا بنات ما شاء الله عليكم يلا قوليها أحسنتي يلا يا سلوى أحسنتي يا سلوى يلا هنا انتي على كرسي مش هتغسلي يلا حبيبي ما انا عارفه انا مش النهارده يعني بقول لحضرتك كوني دعاء يعني روحا ما ينفعش تختي ما ينفعش يلا قولي يلا احسنتي ما شاء الله عليك عم تختمي النهارده بقى يلا يلا يلا يلا يلا مستجيبه يلا يا شباب لا هي عملت ايه بقى دلوقتي؟ قفلت كده روحا حا حا حازم حاتم حالة احسنتي اللي ورا خالص بنتك اللي جنبك دي فين اللي كان عنده إيمالة يا امل كلهم مجنون جزاكم الله خير انت نعم المعلمه يا بنتي يلا يا بنتي احسنتي يلا اللي جنبها احسنتي يلا العيال قاعدين يعزموا على بعض يلا حبايبي احسنتي ما شاء الله عليك بيت جميله والله يلا يا بنتي احسنتي اللي قدامك يلا ايوه اتفضل يلا بس بس خليتي لها عايمه لازم تضيقي مخرجك احسنتي يلا سماح لا انت قافله يا سماح زوري تعبان ماشي ايوه لازم يا بنات تقول حا حا حا شوفي بس عزوري تعبان حا حاتم حازم حائم حنان الغلط حاء ده الغلط ده الغلط يا ابني قولي بقى ها الله يهديك يا بنات يلا قولي ها قولي بقى بوحاها بوحاها ممتازه يلا يلا بوحاها لا انت بصي عامله فوق كده صح يلا يا بنتي بوحا لا فخمتين بوحا لا بوحا بوحا باعتدال يا بنتي بوحا بوحا ميها حا حا حا حا بوحا مش حا حا حا حا المد بقى حا احسنتوا الكبار بقوا مظبوطين يا بنات الله يرضى عليكم منى يلا منى معانا دحاها يا منى افتحي شويه بالحاء يا منى احسنتي اللي قدامك يلا احسنتك اللي وراكي دي منى ناديه يلا قوليها فين البنات المعلمات اللي في الصف ده يلا دعاء قوليها ما تفعلش قوي كده، مش قوي مش قوي. بوحة بوحة ثانية بقى كده، ما هو كان يلا متابع يلا يلا قوليها سناء. بارك الله فيكم. خلي بالكم يا بنات، احنا قلنا المره اللي فاتت قلنا الاصبع، كملنا في الاصبع مش كده؟ قلنا حروف، قلنا حروف اللي هي سته ذكرناها، وقلنا من اخطاء قلنا من بعد هذه الحروف اللي هو النون الساكنه ياتي بعدها ايه همزه او هاء زي ما قلت كده، او عين او حاء في كلمه واحده او في كلمتين مش كده؟ وبعدين بعد كده قلنا او غين وقاء، وكل ده لازم تظهر عندي صوت النون، ما يبقاش مثلا ايه من امن كده تحليها بسرعه كده، ادي الصفه والمخرج، من امن صفه ومخرج، من امن، وبعد ما تجيب المخرج بتاع النون هات المخرج الهمزه الذي وراه، افصلي بين الاثنين، ادي النون كل واحد فيهم شخصيته كامله وصفاته كامله، من امن من امن من امن مثلا العين، من عامل من عامل، ده توضيح المخارج يا بنات، وصفات كمان. النهارده هناخد بقى ايه حكم اخر من احكام اللي هو التنوين اللي هو الادغام. الادغام لغه يعني ايه من ناحيه اللغه يعني؟ ادغام ادغام يعني تخلي ايه؟ شيء ادغمت الشيء يعني خليت دخلت شيء. اصطلاحا احنا بنتكلم عليه ده التقاء حرف ساكن بحرف متحرك بحيث يصيران ايه؟ حرفا واحدا مشددا حروفه خلي بالكم ست حروف مجموعه في كلمه ايه؟ يرملون. حروف اللي هي الياء والراء والميم واللام اللي هي احرف الايه؟ يرمل والميم. اقسام الادغام ينقسم الى قسمين، ادغام لغنه وادغام غير غنه. للاسف للاسف ان البعض لما بيجي يقرا الادغام اللي بغنه يعني مثلا النون بعدها ايه؟ واو مثلا، ينمو حرف ينمو فيها ادغام غنه، كله بيقراها خلف، كله بيقراها خلف، خلف مش فيه عنده اللي هو هنا ايه بيعمل فيه؟ لما تيجي تسمعين بقى يترك الغنى. طب انت في هنا قراءه في البيت، هنا في ناس قارئ بيقرا، او هنا دلوقتي خلف ده بيقرا خلف الايه؟ بيترك بترك الغنى دي، يبقى انت ازاي تقرايها لكل القراء بترك الغنى؟ ده نتيجه ان انت ما تعرفيش ان الغنى دي صفه قوه ولها زمن. يعني تبينيها وتبيني مخرجها وتبيني زمانها. لو قراتي قراءتك كده من غير زي ما قلت لكم مثلا نون بعدها ياء او نون بعدها واو وبتاعها من غير غنى تبقى بتقراي مين؟ الخلف. لكن المفروض ان انت تقراي الغنى وتبينها، لذلك الادغام بغنى يبقى ما دام قلنا ادغام بغنى يبقى فيه ايه؟ زمن الغنى لازم توضح. مثال مثلا النون لما نيجي نحرف مثلا كلمه من يقول النون اللي هي احرف يا نون، النون بعدها ياء، ازاي نقرا نون بعدها ياء؟ البعض يقول ايه؟ من يقول ميتو كده، من يقول فين الصوت الخيشوم؟ فين الخيشوم يا بنات؟ الخيشوم عشان تقراي قراءه صحيحه لازم صوت الغنى يطلع من فوق. مرتفع الموجود في الايه؟ يبقى ما تيجي تقولي تقرايها هكذا، تقولي مي طلعتوا مي يقول يقول الخطا مي يقول، كل الصوت منين؟ من اسفل، المفروض فين الجزء الخيشومي؟ طيب مي يقول، مي يعمل، مي يعمل مثلا، تعالي نجيب اي ايه فيها مي يعمل، يلا نون بعدها يا احرف يا من الادغام مي يقول. شوفي انت بتاكل بقى صوتها ازاي هنسوق شويه من فوق. ايوه مي طوليها بقى. مي يعمل على نفسه. لازم يا بنات اجيبها كده. مي مي يعمل. مي يعمل. آية ثانية يا بنات اسمعي. أنا حابة أنت كمان تقولي آية فيها نون بعدها يا. يلا. مي يأتي مؤمنة طهتيها أيوة. شو اللي كسر ايه؟ ضيعت نفسها انها قالت الايه وقالت ياتيه تيه صح كده؟ فاولئك لهم درجات الايه؟ درجات العلا. طب وقبلها ما قبلها بتقول ايه؟ لا يموت فيها ولا يكمل فيه قد عمل الصالحات ولا يكرم رجل الله في سورة طيب من يعمل استاد السورة دي سهلة يا برامو عايزين من السورة السهلة دي يلا يا بنتي هاتيها لي هاتي لي او ميا او بس قال ذرة الخير يا رامي يا ومن يعمل خيرا شهر معلش بس ايه خلي بالك يا بنات بتقولي الراء ما تعمليش فيها قاف لان الراء ولا للتجميل في حصرها من الراء تيجي تقراي الراء تصحي الراء تيجي تقراها اب كده ما تعمليش صوت الراء عشان ما تبقاش الراء محصره او مقطوع صوتها. طيب يبقى احنا المفروض واحنا بنقرا من يقول برضو اللي هي احرف ينمو من يقول برضو من نعمه هنقول بقى النون على النون من هنقول النون على النون وما بكم من نعمة وما بكم وما بكم من أطيلي هنا بقى البنات بنات الغنة أطيلونا شوية وما بكم من مش هيك غنة لازم تبينيها طبعا وما بكم من نعمة فمن الله أحسنتي لازم أبين الغنة شيماء قولي نون بعدها نون نون بعدها نون في كلمتين ها علي صوتك بس أسمع ومن نعمره إيه ننكسه في الخلق فلا سورة إيه بنات ياسين الآية بتقول إيه وكمليها حد يقولها لي تاني يلا فتحية ومن نعمره شو انت اختلفتي النون بتاعت اللي بعد يعني الغنة يا بنات اما تجيبوا الغنة هاتوا الضم يعني انت دلوقتي جبتي ومن نعمره لازم تديني نون مش نعمره إياكي تختلسي الضمة اللي بعد الغنة دي ما تقوليش ومن نعمره صح مجاري على النون ومن نعمره يلا يلا ومن يا ابني فيها حاجة؟ فين الغنة؟ عندك الراء فيها ايه؟ عن يمين هو راح شو كان خلاص كان يا دايم شوفي كده حرف حرف يا بنات عشان تقراي صح حرف حرف شوفي ومن نعمله عندك ومن وهو مفتوح والنون مفتوح ومن والنون مفتوحة وبعدين نون معاه نون يبقى ومن النون بعد كده ايه مضمومة نوعاً اللي فيها على شدة قلنا وبعدين بعد كده راء ايه رقيق مكسورة يبقى نعمره قولوها بقى على بعضها كده طيب دلوقتي اخلي بالك واحنا بنقرا النون مع النون طيب هتقولي برضه في ايه من القران النون قراءه النون مع النون يلا يا ايهاب يلا يا ايهاب أحسنتي لن ندخلها فذهب أنت وقال يا موسى هي عقائد وقالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما دام فيها فذهب أنت وقال إنا هنا قاعدون حتى قلنا مش إنا هنا إن شو بطلع لازم الصوت اللي فوق ده يجي 这个温呢，给他们说的，你看我家那块青菜白蛇呢，那红蛇温呢。因那无奈 哦， 给咱在那块还给哪了吧？咋？ 我无言无在，奈得无人，奈得无敌。 إذن النون مع الياء ذكرنا منها أمثلة في كتاب الله عز وجل، وبعدين النون مع النون ذكرنا منها أمثلة في كتاب الله عز وجل. تعالوا نجيب النون مع الميم زي نقرأها من كتاب الله عز وجل. إضغاط أحرف نون. النون مع الميم، تعالوا نجيب أمثلة من النون مع الميم في كتاب الله. وإن من اكسر مش من، خلي بالكم برضه يا بنات من دي، انت عندك بعد الغنه اللي مكسوره يبقى وان من، خلي بالكم من الكسره، خلي بالكم من تحقيق الكسره، لان تحقيق الحركات مع الغنه بتدي صوت صحيح. يبقى الغنة ازاي يا سلوى؟ وان من امه الا خلا فيها نذير. احسنتي فهمت. طيب هنقول كلمه ايه ثانيه برضه المهمه. يلا يا نجاح هاتي اقرأي أطلام ومش الوحش. قرأتي الوحش من من، يبقى دي ومن أظلم. شوفي أظلم من من منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في قرارها. أحسنتم. هنجيب آية ثانية، آية أخرى. ها؟ طب هاتي الآية بصوت عالي. يلا يا بنتي يلا يا بنتي. أيوه اتفضلي. وإن منكم إلا واردها. فعلا أحسنت. ماشي. ها؟ وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم لا يقدرها. في سورة بارك الله. يلا قولي لو إن منكم يلا يا سورة. وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضية. أحسنتم. برضو هنجيب برضو نون بعدها من تاني في آية كتاب الله. كذلك قال الذين من قبلهم مثل قومهم. كذلك قال الذين من النون بعدها ايه؟ من قبلهم. تعالي كده يا بنتي هنا دلوقتي قبلهم قبلهم فيها ايه؟ اخرها ايه؟ والتانية على ايه؟ سواء بالراء. الله يسعدك يا شيخ. لم نخلقه. طيب ها حد تاني يقول لي آية من كتاب الله يا بناتي. لخبطت البنت اللي دخلت في مع المين. احنا دلوقتي بندخل في النون مع المين، مش المين مع المين، النون مع المين. يلا ها استنى. أم إيه تسألهم أجر فهم من مثقلون. أم عندهم الغيب فهم إيه؟ هم يبتكروا الآية دي. أم تسألهم أجر فهم من مثقلون أم عندهم الغيب فهم يبتكرون. أحسنت. طيب دلوقتي هنقول الرابع حرف الرابع يا بنات من احرف يمن، هنجيب النون مع الواو، النون مع الواو. هتولي ايات من كتاب الله عز وجل من غير حد يساعد، حد يطلع يقول يلا رندا رندا. اسمعوني عشان اسمعك، خلي بالك من الواو كبيره قوي. هنا النون بعديها واو، يبقى هنقراها ازاي؟ احسنتي، الصوت نزل. طيب هنجيب برضو قالت ايه؟ موال ولا مواق؟ مش الاثنين، هاتولي نون بعديها واو ثانيه. ها قولي الايه. وما لهم دون الله من ولي ولا نصير. أحسنت، ده انت لقيتي تقدم ما شاء الله لا قوة إلا بالله. الإيمان أحسن والكسر بفضل الله في الراء. حد يقول لي نون بعدها الواو بنت اللي ها؟ لسه ما دخلناش، احنا بنتكلم دلوقتي نون حبيبتي فيها واو. يلا اقرأي لي بقى نون بعدها واو عشان نظبط الإمارة. نون بعدها واو. مش قادرة تطلعي النون بعدها واو؟ مش بالشكل ده. لا بعد ما الله من ورائهم محيط. أحسنتي، هاتي ثانية. من ورائه جهنم ويسقى من ماء صديق يتجرعه ولا يكاد يسيغ ويأتيه المرء من كل مكان وما هو بميت ومن ورائه عذاب غليظ. مثل الذين كفروا أعمالهم كرائد وما يستلف في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على ذلك هو ضلال بعيد. ما تخلوش تشيك الأول هنا في سورة. طيب احنا كده خلصنا برده، بس عايزه اجيب ايات برده النون بعديها واو، امثله من القران قراءه صحيحه. اتفضل. ما كان لله ان يتخذ من ولد. من ولد صح، احسنت. اذا قضى امرا فانما يقول له. احسنت أحسنتي. يلا يا بنتي ياسمين قولي لي كده نون بعدها واو. نعم حاجة حاضرة دلوقتي، حد يحضر لي حاجة كده يا بنات. يلا يا بنتي هاتي يا هدى. هدى نون بعدها واو يا هدى. ها نون بعدها واو يا بنات. تحية يا بنتي، أنا خلي بالك من خنخنة. إذا سألتمونا متاع فاسألهن من واحد يوم تقريبي مع الصوت اللي معاك كده. يلا سألتمونا متاعا فاسألوهن من وراء. أحسنت أحسنت. من وراء ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع. ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع. وأنت فيه الذين يخافون عن الله. طيب يبقى احنا خدنا كده دلوقتي احرف ينمو في اللي هي النون، بعدها احرف ينمو اللي هي ادغام بغنه، هناخدها في بعد التنوين النون الساكنه، يعني مع النون الساكنه هناخد امثله بالتنوين بقى. تعالوا امثله من التنوين اللي هو التنوين بعده ياء. تنوين بعده ياء، تنوين بعده ياء. اتفضل. بس طويل بقى الغنى. إلى ربها إيه؟ إلى رب. وجون يومئذ إيه؟ طيب وهنجيب برضو تنوين بعد ياء، تنوين بعد ياء، تنوين بعد شكر ياء. ما تفهميش يا نادي الله العظيم. وشوفي كلمة وجعلنا، دي كلها مفهومة. وجعلنا أحسنتم وجعلناهم أئمتي يهدون بأمرنا لما صبر فكانوا بأيدينا في سورة ها؟ طيب هنجيب برضو تنوين بعد ياء يلا يا وقتها تنوين بعد ياء يا بنات لسه جبتهم في الورق دول ويلي يومئذ للمكذبين طيب لو كان كده حد يقول بقى يا هل التنوين يعني بعده يا التنوين بعده يا نون ساكنه بعدها يا يلا اتفضل يا بنتي الله يسعدك يا رب العالمين ها عيني الله يسعدك والله ما بس فاهم ورق كده بقى يعني بقول حالي عشان افهم حبيبتي عيني يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرة بس خلاص كده حد كده فاهم ورق نجيب طيب هنجيب تاني ها حد منكم يا بنات هنا يقول لي ايوه ثم ايه لا يتبعون ما من نو واو انت قلتي واو من نو ولا احنا لسه ما جبناش الواو احنا كل ده لسه في الياء هنا حد تاني يجيب لي هنا الياء يا بنات يلا الياء ها الورق الياء تنوين بعد الياء علي صوتك حبيبتي يومئذ يعرضون لا تخفى منكم يعني طولي بقى قلنا اللي انا بطلبها من هذا انا عليكم ايات الله مبينات ان شاء الله سلوى حسين في قراءتك بقى تحسن والله تنمين بعده يا تنمين بعده يا مين يجيب مين يرفع تنمين يقول تنمين بعده يا يلا لازم نرجع لشفتنا كده يا بنات ها دي القراءة كده صح ضاحكة بارك الله فيك طيب احنا هنجيب بقى دلوقتي كان في قصة ولا حاجة في المنطقة ولا كده حسيت معنا مش مشكلة مش جنبي يعني في جناتي في جناتي يتساءل عن المجرمين تساءلون في سقر جناتي يتساءل عن المجرمين نخش عليهم عن افتح العين الاول عن المجرمين الاداء المهم بعدها يا بنات التنوين بعده يا تعالوا نجيب التنوين احط يمه التنوين بعد ايه؟ واو هنجيبها ها قوليها ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة ممتاز هاتوا تاني آية تانية يا بنات اتفضلي يا الله ينزل وجعلنا سراجا وهاجا وانزلنا ماء طيب هاتوا برضو ايه ثانيه تنوين بعده تنوين بعده ين احنا قلنا ايه جزاء وفاقا في سوره عما النبا حميما وغد طول النار بتجيبها لي جميل كله جميل كله قرآن طبعا لا يعني ماشي جزاء ايه حميما وغساقا ها جزاء وفاقا انهم كانوا كذابين نيجي بعد كده يبقى التنوين بعده ايه؟ هتقولي تنوين ايات من القران قراءه صحيحه تنوين بعد مين؟ احرف يلا يلا وسارعوا وخلي بالك من الكسر مش وسا سا افتح الاول الكاف احذروا يا بنات من المد اللي بعده كسر لان سارعوا وسارعوا لكن وسا شوفي سا لازم هتجيلك السين بتاع تقليد وسارعوا وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماء والأرض. سلوكوا فيها الآية. نعم معلش يلا قوليها يشهدوا الأنهار المقربون كتاب تنوين كي اكسري كتاب المرقون يشهدوا المقربون عند اللي هي الظالمين ولا عند المتقين؟ لا عند المتقين. خلي بالكم النقطة دي ها؟ يلا لا بس مش ها ها وصل. لا عيدي على صفات المدينه. ان هؤلاء متبر ما هم فيه وباهم كل ما كفر ولا ماشي. طيب قولي اي من قوليها قوليها قوليها قوليها. وإلى ثمود أخاهم صالحا. وإلى ثمود أخاهم صالحا. قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا إليه. إن ربي قريب مجيب. في سورة هود. سورة هود. قصة هود. قصة هود. طيب. سورة هود. في ده أوكي. ايه الموضوع؟ شايفين كده ها؟ كده؟ لا خلينا في المأكول. يلا يا جماعة. ها؟ أي شيء معي اتفضلي. جميلة جميلة جميلة. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا كتابا موقوتا. رمى ماشي هاتوا حاجة الآية تاني. حاضر حاضر. وأكواب سرر مرفوعة وأكواب مرفوعة وسرائر مصفوفة وسرابيل مبثوثة. ويطوف عليهم. خلي بالكوا يا بنات خلي بالكوا الله يكرمكم بلاش التطويل في القرآن. ما نقولش ويطوف كبيرة أوي. الطاء مفخمة. لكن الواو لازم تبقى رقيقة يعني صوت الواو الرقيقة دي شو بتطلع على الطاء فوق كده. وتروحي نازلاني في الواو قدامي. ويطوف وليس ما نقولهاش ويطوف عمر الواو المادية بتبقى أبدا طوف. شوفي تطلع من فوق تنزل على الواو الرقيقة. هنقولها ازاي؟ ويطوف. ما هي نفس الخطأ. خدتي بالك؟ ازاي ما ينزل على الواو؟ ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا وإذا رأيت نعيما وملكا كبيرا عليهم ثياب سندس وحرير واستبرق. طيب تعالي نجيب بعد كده كلمه بعد يا بنات. هنجيب بعد كده التنوين بحبيان. خدنا الياء وخدنا النون وخدناش النون. يلا تجيبوا النون. ياء مع المعنى. ايوه تنوين تنوين مع النون. ايوه تنوين مع النون. شوفي يا بنتي خلي بالك لو جيت اقرا النون المشدده كده وجيت كل صوت ان ان بعمل كده ان يبقى غلط. طلعي النون. يا بنتي التنوين بعد النون اللي هو تنوين نون. قلنا ايه؟ طب قلنا ها؟ خلاص؟ طيب اخذنا ايه؟ بقى استنى ايه يا بنات؟ الواو؟ طيب هات بقى خدنا الواو؟ ايوه طيب خدنا ثلاثة خدنا الواو وخدنا الياء وخدنا الميم والنون ما خدناش يم نون ما خدناش النون احنا خدناها في ارقام الواو لكن هاتولي طيب هاتولي تكوين بعد الواو النون تكوين بعد النون. طيب انت بتتكلمي النهارده بتلعب بقى عشان اختمي انت ايه عشان اعصبك ايه ده يا حبيبتي؟ يلا ها الورع تنوين بعد لنا. ايوه يا هدى يومئذ ناعمه لسعيها راضيه في جنه عاليه. طيب تنوين بعد النون ايه ثانيه. يلا يا جماعه هنا اتفضلي أحسن عاملة عاملة عاملة عاملة عاملة فرصة هي عندك في المصحف دي لا مش خلي بالك انت تقرأي الكسر خالص تقولي عاملة. شوفي يا بنات اسمعوني انا المحاضرة دي بنديها مش عشان بس الأحكام عشان تظبيط معانا الكسر ما نقولش عاملة ملة ما ها لسه تنوين بعد نون تنوين بعد نون. حاضر تنوين بعد نون يا بنات. أم يقولون شاعر نتربص فيه ريب المنون قال تربصوا فإني معكم من المتربصين. أم إيه؟ أم يقولون لغة ليلى. طب قوليني الآية يلا قوليها كده مع بعض. أم يقولون شاعر هتقولي نون بعديها تنوين بعد نون تنوين بعد نون. يلا يا بنتي يلا يا شيء يا حبيبتي يلا اتفضلي. محيط احسن بعدها ايه؟ بالبينات والزبر وانزلنا اليك بين الناس ما نرسل اليك ولا علمهم في سورة النحل في النحل ها؟ انت بتقرأيها وفي النحل هم العشان عليهم النحل المفروض ها؟ طيب ايه تاني يا بنات؟ هاتولي برضه تنوين بعد النون اتفضلي. احسنتي. فجعلناه سميعا بصيرا. احسنتم. يلا تنوين بعد نون تنوين بعد نون. فإذا كنا عظاما نكرا. نكرا يا حبيبتي يا بنتي الله يعينك. النهارده عندكم يا بنات حاول معلش استنى واحد يصلي حاجات كده غريبه شويه يلا قولي لي بعدها الله يهديك يومئذ ناعمه معلش مش مشكله هي قالتها خلاص قولوا برضو حاجه ثانيه تنوين بعد تنوين بعد النون ايوه حبيبي انا عايز اظبط لك التفخيم شويه لا بصي دي نجوم وشوفي الصوت ده اللي تحت ده صوت سامعاني صوتي ودوي اللي تحت ده هو ده الغلط دي انا بكسر وبعدين بطلع على فوق الغنه كويس صوت الغنه يا شيماء ممكن صوت الغنه يا بنت لا طيب بس قوليها اسرع كده بقى وجوه يومئذ ناضره وجوه يومئذ ناضره احسن كتير بس انا عايزه اسرع وعايزه ايه بدون تكلم يلا قولي ذواتي اكل خمط واسل وشيء من سدر قليل شيء وشيء من انا بقول وشيء من انا بقول انا قلت دمون بعد يوم انا قلت انتوا قلبتوا النهارده يا جماعه قلت مش تفكير استني معلش عندكم تنوين بقى يلا قولي لي حاجه كده الله يرضى عليكي اتفضلي بعديها نقول تنوين تنوين بعد نون تنوين بعد نون وإن لكم في الأنعام لعبرة أو إن لكم نسقيكم تأكلوا شعبة ولا تقولي مين؟ نسقيكم ولا نسقيكم ماشي؟ طيب ماشي ما أنا هقولك تفضلي يلا وإن لكم في الأنعام مش أنا قلت دلوقتي كل حاجة مبسوطة وصفة أو زمنه وإن لكم في الأنعام لعبرة طيب أنا بقول يا أمل أمل أحسنت انا عارفه ان انت بتقولي حاجه مهمه لينا كلنا احنا كلنا نفس الزائفه في الارض انا عارفه ربنا ايه كله كله العيال النهارده هيحبوهم يا بنات هي قالت حاجه يلا احنا يلا يا بنتي حد من اللي عندكم يلا ها وحفظا من كل شيطان مارد صح كده كده صح لعلك باخع نفسك الا يكون كده نقطه مهمه ده مفهوم يا ما حد من هنا يا بنات قول يلا كريم بسيبوا اللي جنبي دول خليهم الصبح يا محمد عليها عندك طيب حد يقول لي بقى طب ماشي يا مثلا كده اتفضلي ها لا بس احنا عايزين نظبط القراءه يا بنات ها لا مستحيل دايما يكون عندك دايما يا بنات من الاخطاء اللي احنا لا نراعيها ان لما يبقى عندك حرف مد بعد مباشره حرف مكسور يعني كلمه ذلك الكتاب يا ريب ذلك وليس ذا انت مستعجله على الكسر انت مستعجله على الكسر تقرأي الفتحه على طول بعد كده فتحه فوق كانه سهم ناظره من السماء ذلك وهتيجي ليك لوحدها ازاي يا بنتي من ذا تقرأي كده من غير كلام ذلك أحسن نعمة الأنعام نعمة الأنعام على عقول حتى يغيروا ما بأنفسهم بارك الله فيك تشكيل يلا يا أمنية قولي لي أي حاجة يا أمنية مش تنطق كده يعني إحنا دلوقتي قاعدين بالظبط كده في البستان القرآن بستان وإحنا قاعدين ننتقد من البستان دي كده زهرات كده جميلة الآية دي والآية دي والآية دي يتوقف على بقى البنت المركزة ولا لا الحافظة ولا لا ها مين هي في البستان في المجموعة دي يلا ها يلا بتحيي كلا نميت برضو البرضو ده ما يتحرك قد علمنا مما تقدم ان شرط الادغام ان يكون من كلمتين بان يكون المضغم في اخر الكلمه الاولى والمضغم في الاولى الثانيه كما تقدم يسمى الادغام بغنى يسمى الادغام بغنى ادغاما ناقصا ليه ادغام ناقص يا بنات الف يقول العلماء لذهاب الحرف وهو النون او التنوين وبقاء الصفه اللي هي الغنى وهي الغنى فيكون الادغام هنا غير مستكمل يعني مش رايح كل صفته ادغام ناقص يعني في حاجه منه باينه لسه باينه ايه اللي باين من الادغام ده التنوين لا التنوين اللي هي صفة اللي هي الغنى معذرة بقاء الصفة وهي الغنى فيكون الإدغام غير مستكمل التجليل ومقتضى كلام بعضهم أن الإدغام بغنى يكون ناقص يسمى الإدغام بغنى إيه؟ أو مش إدغام كامل لأنه لو كامل هيدخل كل نعم ولذلك ولذلك ومقتضى كلام بعضهم أن الإدغام بغنى يكون ناقصا مطلقا والذي عليه الجمهور أنه إنما يكون ناقصا إذا أدغمت النون الساكنة أو التنوين في الواء والياء والياء فقط إذا أدغم يبقى هنا ويكون قالوا كده وأما إذا أدغمنا في النون أو الميم فإن الغضام الحميد يكون إيه؟ كاملا لأن في كل من المضغم والمضغم فيه غنى إذا ذهبت غنى ذهبت الغنى يعني المضغم بالإدغام بقيت غنى في المضغم يعني كل ده كلام بيقول لك بيسموه إدغام ناقص ولا إدغام كامل هنا وهذا وإن اجتمع المضغم مع المضغم فيه كلام كله إيه لا المهم إزاي تقرأوا القراءة الصحيحة للحرف الأحرف ينمو بعد النون الساكنة أو التنوين عشان تكون قراءتك قراءة صحيحة في هنا هنقول لك إيه الأحرف بتاعت اللي هي إيه نفس الأحرف ينمو بس موجودة معاها أحرف ينمو دي موجود معاها بعد في نفس الكلمة زي كلمة الدنيا مش دي نون بعدها ياء المعروف ان دي نون ساكنه بعدها ياء المفروض تكون ايه مزارعه لكن هي موجوده في كلمه واحده عشان زي كده يسمى اربع كلمات في القران فقط لما اجي اقول لك ما هي الازهار المطلق تقولي اربع كلمات في القران فقط كلمه الدنيا حيث وقعت وبنيان حيث وقعت يعني نون ساكنه بعدها وقنوان النون بعدها واو حرف يم صورة الأنعام، وكلمة سمى في موضعي إيه الرعب. السبب في الإظهار في هذه الكلمات المفروض إن دي نون بعد حرف يم. السبب في إظهار هذه في الإظهار في هذه الكلمات حتى لا يلتبس بالإيه؟ معنى يتغير المعنى في ذلك الأمر. وهقولك وهذا وضح النون من هجاء ياسين والقرآن الحكيم، برضو بنعمل فيها إيه؟ ياسين والقرآن الحكيم، نون والقن وما يسطرون بيقولوا هنا واحنا بنقرا لحفص خلي بالك من طريق الشاطيه بنظهرها يبقى بيقول نون لان بعض القراءات طبعا بيبقى فيها قراءه غير ذلك كده بنقرا كده بعض الايات طبعا الوقت خلاص انتهى ان شاء الله عليكم النهارده بس ذاكروا يا بنات وراقبوا وثبتوا عشان لما اقول لكم ايات تجيبوا لي ايات ايه صحيحه ان شاء الله ما تبقاش التشكيل مش عارفه الناس كان عندكم ايه الموضوع طيب. Thank you.